إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله رب العالمين خلق الإنسان في البدء من طين، ثم جعله بعد ذلك من سلالة من ماء مهين. وفي مراحل خلق وتكوين الإنسان في الرحم تجد أن القلب يبدأ النبض في الأسبوع الثالث من تخلق الجنين في الرحم، ثم لا يقف إلا عند الوفاة. والتقدير أنه في اليوم الواحد ينبض القلب 100,000 قبضة واحدة بضخة من الدماء، فيدفع في الأوعية الدموية في كل يوم 4,300 من الجالونات من الدماء، كل ذلك بأمر الله رب العالمين. فأما أمر حركة القلب فعجيب، وذلك أن العلماء يقولون إنه ما من متحرك يتحرك من بعد سكون إلا وحركته مستمدة من غيره، لا تكون حركته حركة ذاتية أبدا، وإلا فكيف كان ساكنا؟ ما دام تحرك من بعد سكون فلا بد له من محرك، تماما كالموجود من بعد عدم لا بد له من موجد. فهذا القلب الذي هو معدوم ثم يخلق من غير نبض ولا حركة ثم يتحرك، من الذي يحركه؟ فأما العلماء الذين يشتغلون بعلم وظائف الأعضاء فيقولون إن نبضات كهربائية تخرج من موضع معين في عضلة القلب، ثم تنتشر تلك النبضات الكهربائية في عضلة القلب حتى تصل إلى كل عضو من أعضاء خلايا تلك العضلة العجيبة بحق، التي هي معجزة متفردة في خلق هذا الإنسان المكرم عند الله رب العالمين. ولو أنك عكست الوضع لأخذت عضلة القلب من منتهاها إلى مبدئها، يعني من أصغر خلية فيها متحركة بتلك النبضات كما يقول العلماء، ثم تشعبت نحو المركز سائرا في تلك التشعبات الشجرية التي تحمل تلك النبضات الكهربائية، فإنك تعود إلى جسم صغير جدا في موضع بذاته من عضلة القلب يسميه العلماء بصانع السرعة. ف فأما صانع السرعة هذا فإنه تخرج منه مؤثرات بنبضات معينة حتى تنتشر في عضلة القلب كلها. وأما هو فإنه تخرج منه تلك النبضات بأمر من؟ فأما هو فمتحرك بأمر من؟ إذا كانت عضلة القلب تتحرك بأمر هذا العضو من أعضائها، فهو من الذي يحركه من بعد أن كان مواتا لا حركة فيه ولا حياة؟ إنه سر الحياة الذي لا يقوى عليه ولا يقدر على منحه وإعطائه إلا الله. وهذا التنويع الذي تراه في الخلق أمامك، بل في جنسك الذي تنتمي إليه وتنتسب وتحسب عليه وهو الإنسان، تجد أن الله رب العالمين نوعه بين الذكر والأنثى، ثم جعل في مرحلة من مراحل النمو إفرازا معينا بهرمون يسمى عند الذكر بهرمون الذكورة وعند الأنثى بهرمون الأنوثة، يحدد ويشكل بقدر الله رب العالمين كل الوظائف التي تنشأ بعد عنها حركة الذكورة وحركة الأنوثة سواء. فأما الفارق الكيميائي بين هرمون الذكورة وهرمون الأنوثة فضئيل جدا، لأنه لا يعدو أن يكون ذرة من الكربون وثلاث ذرات من الهيدروجين. ومع ذلك بهذا الاختلاف الطفيف ينشأ هذا الفارق العظيم بين الذكر والأنثى، فالله رب العالمين وحده هو القادر على التنويع في خلقه كيف يشاء. هذا التنويع الضئيل بذلك السبب اليسير الذي جعله الله رب العالمين مبنيا على بضع ذرات ينشأ عنها ما ينشأ من اختلاف عظيم جوهري بين الذكر والأنثى في الجنس الإنساني وحده، هذا التنويع لا يقوى عليه ولا يقدر على منحه وإعطائه إلا الله رب العالمين. هو وحده المستحق للعبادة بحق، لأنه ما دام هو الذي خلق فينبغي أن يفرد وحده بالعبودية، لأنه لا يعبد إلا من كان قادرا على الخلق، على الإحياء وعلى الإماتة، وعلى الإعطاء وعلى المنع. لا يعبد إلا من كان مالكا لكل صفات الألوهية، حائزا لكل صفات الربوبية، وليس ذلك لأحد إلا الله رب العالمين. فأما أمر العبودية وصرف العبادة لغير الله رب العالمين فحدث عنه في الناس ولا حرج. ودونك حديث جبريل، حديث جبريل عليه السلام عندما جاء للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجلس فجعل يديه على فخذيه وجعل ركبتيه إلى ركبتيه صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل على الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدق. فأخبرني عن الإيمان. فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدق. فأخبرني عن الإحسان. فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم سأل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمر من أمور الغيب لا يعلمه إلا الله رب العالمين، فقال: أخبرني عن الساعة. فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها، يعني عن علاماتها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الفقاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: صدقت. فلبث مليا ثم انصرف، ثم أقبل عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: تدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: ذلكم جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإسلام والإيمان والإحسان والساعة بأماراتها، جعل النبي كل ذلك من الدين، أو جعل كل ذلك الدين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما الإسلام فقيام البدن بوظائف الأحكام، وأما الإيمان فقيام القلب بوظائف الاستسلام، وأما الإحسان فقيام الروح بمشاهدة المليك العلام. فأما مقام الشهود، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهو مقام شهود لله رب العالمين بالعبودية، وعنده يستعظم العبد النعمة عليه من الله رب العالمين. فإذا ارتقى المرء في مقام الشهود بين يدي الله رب العالمين، كان الشهود شهودا محبوبية، فاستحل الشدة من الله رب العالمين. فإذا ارتقى العبد في مقام الشهود بين يدي الله رب العالمين، كان الشهود شهود تفريد لله رب العالمين، وعندها لا ترى نعمة ولا شدة، وإنما تنظر لأمر الله رب العالمين في النعمة والشدة، فتقف عند مراد الله رب العالمين منه لا عند مرادك من الله رب العالمين. وهذا هو الفارق بين عبادة الله رب العالمين وعبادة النفس. فكثير من الخلق يعبدون ذواتهم وهم يظنون أنهم عباد لله رب العالمين. وأما العبودية لله رب العالمين بحق، فأن تقف عند مراد الله رب العالمين منه لا عند مرادك من الله رب العالمين. ألم يأتك نبأ عائشة رضي الله عنها لما جاءها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة، فقال: يا عائشة يا بنت الصديق، إذني لي الليلة أن أتفرغ لله رب العالمين. فقالت: يا رسول الله، أحب القربة ولكني أوتر هواك. فوقفت عند مراده وقدمته على مراد نفسها مع تطلعها إلى مرادها منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول: إني لا أحب القربة ولكني أوتر هواك. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يخرج إلى السفر أقرع بين نسائه، فعلى أيهن خرجت القرعة أخذها النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. وصادف القدر الكوني مرة في سفر الرسول صلى الله عليه وسلم أن خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأخرى من زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهن. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض مراحل الطريق يدنو وهو على بعيره من أم المؤمنين سوى عائشة، فيدخل رأسه في هودجها ويتحدث معها، وتصيب الغيرة أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها، ولكنها لا تملك مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأمر شيئا، فما تظن عائشة فاعلة رضوان الله عليها؟ تنزل عائشة رضي الله عنها فتجعل قدمها في حشيش الإبخر، وهو حشيش طيب الرائحة ينبت في مكة والمدينة وفي بلدان الحجاز عامة، فتدخل قدمها في ذلك الحشيش ثم تقول: يا رب سلط علي حية تلدغني رسولك، ولا أملك معه من الأمر شيئا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حقيقة العبودية لله رب العالمين بمقام الشهود الحق، أن تقف عند مراد الله رب العالمين منك لا عند مرادك أنت من الله رب العالمين. فأما أم سليم فإنها لما مات أبوها أنس بعد أن تركها وذهب مصعدا صوب الشمال، وقد قال لها يا أم سليم إن هذا الرجل يقصد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرم الخمر، ولا صبر لي عن الخمر ولا عنها. فخرج هاربا من سماء تجمعه برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهلك. وجاء أبو طلحة خاطبا أم سليم رضي الله عنها، وكانت امرأة مؤمنة بالله ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت يا أبا طلحة ما مثلك يرد، ولكنك امرؤ كافر مشرك وأنا امرأة مؤمنة ولا أحل لك. فقال لها يا أم سليم ما ذاك بمهر لك؟ قالت وما مهري؟ قال مهرك الحمراء والبيضاء، يقصد الذهب والفضة. قالت لا أريد حمراء ولا بيضاء، ولكن إن شهدت أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذاك مهري. يقول ثابت البناني رضوان الله عليه أحد رواة الحديث فما بلغنا أن امرأة كانت أعظم منها مهرا في الإسلام إذ رضيت بالإسلام مهرا وأعظم به من مهر في ميزان الله رب العالمين. ودخل أبو طلحة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا قال هذا أبو طلحة جاءكم وغرة الإسلام بين عينيه. فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشهد شهادة الحق وحسن إسلامه، وكان على أم سليم حتى ولدت له غلاما كان شديد التعلق به وشديد الحب له. فمرض فجزع أبو طلحة جزعا شديدا لمرض الغلام، وكان من شأنه أنه يخرج لصلاة الغداة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يعود إلى بيته فيفطر ويظل في بيته إلى قريب من القيلولة فيقوم إلى الصلاة، ثم يذهب بعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيظل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يصلي العشاء الآخرة، ثم يعود بعد ذلك إلى أم سليم رضي الله عنها وعنه. وخرج يوما فمات الغلام بعدما خرج، فقالت أم طلحة لمن بالبيت لا ينعين أحد منكم غلام أبي طلحة له حتى أكون أنا أول من ينعاه له. فقيل لها لك ذلك. وجاء أبو طلحة إلى بيته بعد العتمة وقد صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشاء الآخرة مع بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقدمت أم سليم لهم العشاء. ثم لما انصرف القوم وقام أبو طلحة رضوان الله عليه إلى فراشه، قامت هي فتصنعت له ومست من طيبها ودخلت معه في لحافه، فما هو إلا أن وجد مس الطيب حتى كان منه ما يكون من الرجل إلى أهله. فلما أن كانت قبيل الصبح قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية ثم استردوا عاريتهم منهم أكان لهم أن يمنعوهم عاريتهم؟ فقال اللهم لا. قالت فاحتسب عند الله ولدك فإن الله قد استرد عاريته التي أعارك إياها. فغضب أبو طلحة غضبا شديدا وقال تركتيني حتى إذا ما تلطفت آذنتيني بولدي، ثم حمد الله رب العالمين واسترجع. وقام فاغتسل وذهب يصلي الصبح مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما كان، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بارك الله لكما في ظافر ليلتكما. فثقلت من ذلك الحمد، ثم وضعت غلاما حنكه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتمرة لاكها في فمه صلى الله عليه وسلم، ثم نجها مع بعض ريقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فم الغلام وسماه عبد الله. يقول راوي الحديث في إحدى روايات البخاري رحمة الله عليه: فلقد رأيت لهذا الغلام المولود عبد الله 9 ولد كلهم قد قرأ القرآن العظيم، يعني قد حمل كتاب الله رب العالمين على صفحة قلبه. لأن أم سليم رضوان الله عليها إنما وقفت مع مراد الله رب العالمين منها، ولم تقف عند مرادها من الله رب العالمين. وفي بعض حكايات الصالحين فيما يحكيه ابن الجوزي رحمة الله عليه أن أحمد بن إسحاق القاضي قال: كان بمكة رجل ابتلي بمصائب كثيرة، وكان حامل إصابته بتلك الإصابات الشديدة وبالمصائب العظيمة، قد انتشر أمره في المسجد الحرام في مكة، زادها الله رب العالمين تكريما وتشريفا. ولما كان في بعض الأيام جالسا مر به رجل قد قطعت يده ورجله، فقال بعض الجالسين للمبتلى: لو أنك قمت إلى هذا الرجل المقطوع فسألته عن أمره لعلك أن تجد في حاله وفي قصته سلوة لك. فقام إليه فأجلسه فقال: ما حالك وما شأنك؟ فقال: يا أخي، إني ابن ملك من ملوك بلدان ما وراء النهر، نهر بلخ، ثم إن أبي جاءته منيته فمات، فتولى الملك من بعده أخي، فلما ملك الملك أخي لم تطب نفسي، فحملت ولدي وحملت أهلي وأموالي وتركت له البلدة التي كنا فيها وخرجت إلى بلدان الله الواسعة، فاعترضنا أنا وأولادي وأهلي نهر بلخ في حال ثلوج شديدة، والنهر قد تجمد سطحه، والشأن عندنا أن النهر إذا تجمد أن نرسل عليه دابة أو حيوانا خفيفا، فإن تحمل سطحه المتجمد الحيوان انطلقنا عليه منبعثين لا نخشى إلا الله رب العالمين. لأن سطح النهر قد يكون متجمدا ظاهرا هشا غير متماسك، فإذا ما وطئه ثقل لا يتحمله سطحه الهش انكسر تحته، فغرق في وسط هذا الماء المثلج من هلك بقدر الله رب العالمين. قال: فأطلقنا عندما اعترضنا النهر المتجمد ظاهرا كلبا على هذا النهر، فجاز بالنهر مسرعا، فحملنا على النهر وأنا على فرسي وولد صغير لي بين يدي وأهلي من خلفي ومعهم الأبقار ومعهم الأموال، فلما أنجزت أنا النهر وأهلي وأموالي وولدي وولداني بوسط النهر انكسر الماء المثلج من تحتهم، وكان مثلجا ظاهرا متماسكا هشا في ظاهر الأمر وفي حقيقته، انكسر الثلج المتجمد ظاهرا تحت الأقدام، فغيبوا جميعا في هذا القبر الثلجي، فلم أرى لهم أثرا ولا عينا، وكنت أنا قد جزت النهر فوقفت يسيرا، ثم قلت لنفسي: ما وقوفي هاهنا؟ فلأمر على بركة الله رب العالمين، وحمدت الله رب العالمين واسترجعت واستودعت الله رب العالمين ما قد استرده الله رب العالمين من عارية من أهل ومن ولد ومن مال وقلت إنا لله وإنا إليه راجعون. والغلام الصغير بين يديه يتلبط جوعا وعطشا، ولا أقوى على أن أسقيه من ماء مثلج، وما معي في هذه البرية من طعام. قال: فمضيت غير بعيد من النهر، ثم أخذت فرا كان عليه فوضعته على الغلام، ثم جعلت الغلام على الأرض في تلك البيداء، ثم ركبت فرسي وأخذت رمحي ألتمس صيدا من رزق الله رب العالمين. قال: ومضيت فحركت ريح الفر وولدي تحته. قال: فالتفت فإذا الفر يتحرك بحركة الريح، فظننت ذلك حيوانا، فحملت عليه برمحي وقصدت إليه بسهمي فأصبته، وعزمت على فرسي لياخذ هذا الصيد الذي من به علي ربي تبارك وتعالى في تلك البيداء، وإذا السهم في كبد ولدي، فحمدت الله رب العالمين واسترجعت. إنا لله وإنا إليه راجعون. ودفنت الغلام ومضيت، فأتى بعض الجند على أفراس له فقالوا: أنت الذي تعيد في هذه الأرض فسادا، وأنت محارب لله ورسوله. فأخذوني فعرضوني على سلطانهم فلم يكلمني، وإنما أمر جلاده بقطع يدي وقدمي، فقطعت ثم ألقيت جانبا ونحيت في منحى بعيد عن السلطان. فمر بي بعض أهل بلدتي، فلما رأني على تلك الحال وعرفني قال: ما قصتك؟ فقصصت عليه قصتي، فذهب إلى السلطان فأخبره، فحملت إليه، فلما وقفت بين يديه أقبل علي معتذرا، ثم قال: اختر، إما أن تظل عندي معززا مكرما، وإما أن أحملك إلى بلدتك فتكون فيها معززا مكرما، وإما أن أحملك إلى أي بلد من بلدان الله رب العالمين تحب. فقلت له: احملني إلى بلد الله الحرام فأكون مجاورا لبيت الله رب العالمين الحرام، حتى ألقى وجه ربي الكريم وقف مع مراد الله رب العالمين منه، ولم يقف عند مراده من الله رب العالمين. الرضا بقضاء الله رب العالمين ثمرة الصدق في مقام الشهود، في مقام شهود الوقوف مع مراد الله رب العالمين من العبد، لا مع وقوف العبد من مراده من الله رب العالمين. لما حضرت الوفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وقد طعنه المجوسي وابو لؤلؤه لا رحم الله رب العالمين فيه مغرز ابره بخنجر مسموم ذي نصلين يضربه بغير هوادة ولا رحمة، وقد وقف يصف المسلمين لصلاة الصبح طاهرا كطلعة الفجر، طاهرا كالندى الشفيف، وأتى اللعين بخنجره المسموم فضربه طعنات أربت على العشر يمينا وشمالا في هذا الأديم الطاهر الممزق بذلك الخنجر المسموم، وحمل عمر رضوان الله عليه إلى منزله. ثم أقبل على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال: يا عبد الله، انظر من طعنني. فذهب ابن عباس ساعة يجول في الناس، ثم عاد إلى أمير المؤمنين فقال: غلام المغيرة. قال المجوسي، فقال ابن عباس: نعم. فقال عمر رضوان الله عليه: الحمد لله الذي جعل بنيتي على يد رجل لم يسجد لله رب العالمين سجدة في حياته. وكانت رأسه في حجر ولده عبد الله، فقال له: يا عبد الله، ضع رأسي على الأرض. فقال: يا أمير المؤمنين، لا تخذي والأرض إلا سواء. فقال: يا عبد الله، ويحك، ضع رأسي على الأرض. فوضع رأس عمر رضوان الله عليه على الأرض، فجعل خده على التراب، وقال: يا عبد الله، ضع خدي ممكنا على التراب لعله ينظر إلى ذلي فيرحمني. يا ليتني لم أكن شيئا مذكورا، يا ليتني كنت نسيا منسيا، يا ليتني كنت شجرة تخضب كما قال الصديق من قبل، يا ليتني كنت شعرة في جنب عبد مؤمن ولم أكن شيئا مذكورا. وما قال عمر يقول ذلك حتى أتته منيته بأمر الله رب العالمين. وكان قد أوصى ولده عبد الله قبل أن يموت أن يذهب إلى عائشة أم المؤمنين فيستأذن عليها مسلما فيقول إن عمر يقنعك السلام، وقال له يا عبد الله لا تسلم عليها بإمرة المؤمنين فإني اليوم لست للمؤمنين بأمير، فلا تقل لها يسلم عليك أمير المؤمنين عمر، بل قل لها يسلم عليك عمر. ورضي الله رب العالمين عن الصديق فذهب فسأل على أم المؤمنين وأقلب منها ما قال عمر رضوان الله عليه فأذنت، فرجع مبشرا عمر رضوان الله عليه فقال عمر رضي الله عنه الحمد لله، والله ما كان يهمني شيء في الحياة مثل هذا الأمر، فالحمد لله رب العالمين، ولكن يا عبد الله إذا ما أنا مت فذهب بنعشي إلى حجرة عائشة وسلم عليها واستأذن عليها أن أدفن بجوار صاحبي، فإني أخشى أن تكون قد أذنت لي في حال الحياة حياء، فإذا ما أنا مت انقطع الحياء مني، فردت الأمر عليك يا عبد الله. وذهب عبد الله بجثة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه فاستأذن على عائشة فقالت والله إن كنت لا أتمنى هذا المكان لنفسي، وإني اليوم لأوثر به عمر رضوان الله عليه على نفسي. فكان عمر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وبجوار الصديق. كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بعد إذا أرادت أن تدخل الحجرة النبوية التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم ودفن فيها صاحبه الصديق وصاحبه الفاروق، بعد أن دفن الفاروق كانت لا تدخل الحجرة إلا محتمرة حياء من عمر رضوان الله عليه. وأما قبل دفن عمر في الحجرة النبوية فكانت تدخل على حالتها المبتدلة كما تكون في البيت، لأنه ليس في قبر الحجرة الشريفة إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبوها. فلما أن جاء عمر رضوان الله عليه أخذها الحياء منه ميتا كما كان يأخذها الحياء في حال حياته رضي الله رب العالمين عنها وعنه، فكانت لا تدخل الحجرة النبوية إلا وهي مختمرة، كلهم يقفون في مقام الشهود عند مقام مراده منك لا عند مرادك منه، عند مراده منك لا عند مرادك أنت منه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نسأل الله رب العالمين أن يقيمنا في هذا المقام العظيم إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على النبي محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد عباد الله، فقد جاء رجل أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما أخذتك يوما أم ملت من؟ فقال الأعرابي يا رسول الله وما أم ملت؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة. قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: وما أمميتم؟ قال: حر بين الجلد واللحم. فقال الأعرابي: لا، لم تأخذني الحمى يوما من الدهر قط. قال: أما صدعت قط؟ قال الأعرابي: يا رسول الله، وما الصداع؟ قال: ريح تضرب في الرأس فتأخذ في العروق. فقال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما صدعت قط. ثم قام الأعرابي فانصرف. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر، يعني فلينظر إلى هذا الرجل، لأنه لم يصب قط بالحمى ولم يصب قط بالصداع، فليس له عند الله رب العالمين وجه، وليس له عند الله رب العالمين مقام. وجاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي بنتا من صفتها كيت وكيت، وظلت تعبد من حسنها ومن فتنتها وجمالها، وأنا أريد يا رسول الله أن أتربك بها، يعني أن أغنيك بها، تريد أن تهبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبلها منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلا أن المرأة لم تكتفي بما قالت ولا بقبول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما أخذت تمدح ابنتها حتى كان من مدحها إياها أن قالت: يا رسول الله، إنها لم تشتكي المرض في يوم من عمرها قط، ما صدعت قط، ما أصابها الصداع قط، وما حمت، ما أصابتها الحمى قط. فالتفت إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا حاجة لنا في ابنتك، وردها عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على أن قاعدة المؤمن في الحياة دائرة على مدار وفلك الابتلاء، حتى إن الصالحات في صدر الأمة الأول كنا يفقهن هذه القاعدة فقها عظيما، حتى إن واحدة من الصالحات كانت قد نكحت رجلا ونكحها رجل من أهل الخير، إلا أنها شكت منه أمرا عجبا، يحسن عشرتها ولا يقصر في مؤونتها، ويفضل عليها فضلا عظيما، ويحسن إليها في خلقه إحسانا كبيرا، إلا أنها تشكو منه أمرا عجيبا، تشكو من ضده النسوة في هذه الأيام. تشكو المرأة الصالحة في الصدر الأول من زوجها أنه لم يمرض قط. فقالت: يا عبد الله، ما أظنك إلا ساقط القدر عند الله رب العالمين. قال: يا أمة الله، ولم؟ قالت: لي معك كذا وكذا من السنوات، ما اشتكيت رأسك ولا جسدك مرة واحدة، وما هذا إلا لهوانك على الله رب العالمين. قال: ما تريدين إذن؟ قالت: أريد أن تذهب بي إلى القاضي فتطلقني. قال: يا أمة الله، اتق الله واعقلي، واعقلي أمرك ولا ترسليه مرسلا، فأنا لم أسئ إليك في حياتي قط. قالت: لا والله، حتى تذهب بي إلى القاضي وتأخذ بيدي إليه فتطلقني بين يدي. فلما لم يجد من ذلك بدا، وكان حسن الخلق جدا، اخذ بيدها وانطلق. فلما كان في بعض الطريق عثرت قدمه بحجر نافئ في الارض، فقلعت ظهره وخرجت من مكمنها الغائي بين اللحم والعظم. فقالت: يا عبد الله، وقد تهلل وجهها، عد بنا الى البيت، فلا حاجه لي بي الى الان الى الطلاق، ولا اريد ان نذهب الى القاضي، فما أرى إلا أن لك عند الله رب العالمين مقام وأين مقام. العبد يقف مع ربه تبارك وتعالى عند مراد الله رب العالمين منه، لا عند مراده هو من الله رب العالمين. ألم تعلم أن وقوف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع مراد الله رب العالمين منه لا عند مراده هو من الله رب العالمين. لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولدا ذكرا، وقضى الله رب العالمين الذرية من النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إن السفهاء من الكفار كانوا يعيرون الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فيقولون هو أكثر، يعني مقطوع العقب. وينزل الله رب العالمين قوله: إن شانئك، أي إن مبغضك هو الأبهر. فكل المؤمنين أولاد للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يدفن النبي بيديه كل أولاده الذكور، بل كل الإناث يدفنهن صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلا واحدة، جعل عليها عثمان رضوان الله عليه. وكانت قد اشتكت رضي الله عنها في موقعة بدر، وخرج النبي غازيا صلى الله عليه وسلم وخلف عليها عثمان. لم يدع الوقوف مع مراد الله رب العالمين، لا الوقوف مع مراد العبد من الله رب العالمين للصالحين لحظة من راحة بحال. وهذا حاتم الأصم رضوان الله عليه لما خرج إلى غزو التركي، ولم يكونوا قد أسلموا لله رب العالمين أمرهم بعد، وخرج غازيا في سبيل الله رب العالمين. قال: وجاء تركي من العلوج فضربني ضربة عنيفة برمح معه، فأسقطني عن فرسي وأنا بين الموت والحياة لا أكاد أعقل. ثم نزل عن فرسه أي التركي، فوضع حجابا كان معه قد غيب فيه مذية أي سكينا، جعلها في يده بعدما قعد على صدري، وأمسك بقبضته لحيتي وأخذ سكينه يريد أن يذبحني. وأما أنا فوقفت مع مراد الله رب العالمين مني، ولم أقف مع مرادي من الله رب العالمين. أقبلت على سيدي أقول: يا سيدي، قد قدمت علي أن أذبح بيد هذا التركي، فأنا إذ قدمت علي هذا المقدور فإني راض عنك فارض عني. قال: فوالله ما هو إلا أنا في الخطاب مع سيدي لا ألتفت إلى هذا الذي قد جلس على صدري وسكينه على رقبتي وقد قبض على لحيتي يهم أن يذبحني، ما أنا إلا مع الله رب العالمين لا ألتفت إليه. وإذا بسهم رماه به أحد المسلمين ما أخطى عنقه فوقع عن صدري، فقمت أنا إليه فأخذت السكين من بين يديه ثم قعدت على صدره فذبحته ذبحا. كيف بدل الله رب العالمين الحال، إنه الكبير المتعال. فكونوا عباد الله رب العالمين مع مراد الله رب العالمين منكم، ولا تكونوا مع مرادكم أنتم من الله رب العالمين. تفلحوا إن شاء الله رب العالمين وتنجحوا وتكونوا في مقام شهود الرضا بين يدي الله رب العالمين. نسأل الله رب العالمين أن يوفقنا وإياكم أجمعين لما يحبه ويرضاه من أمور الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا. اللهم انا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك قولة الحق في الغضب والرضا، نسألك قولة الحق في الغضب والرضا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عاملنا بالإحسان، اللهم عاملنا بالفضل ولا تعاملنا بالعدل، اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، اللهم تجعلنا عبيد احسانك ولا تجعلنا عبيد امتحانك. اجعلنا عبيد احسانك ولا تجعلنا عبيد امتحانك. اللهم اذقنا لذة النظر الى وجهك في الجنة. اللهم اذقنا لذة النظر الى وجهك في الجنة. اللهم اذقنا لذة النظر الى وجهك في الجنة. اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى من الجنة. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. نسألك عيشة هنية وميتة سوية وميتة سوية وميتة سوية وميتة سوية. اللهم انا نسألك الشهادة في سبيلك والدفن في بلد نبيك والدفن في بلد نبيك. اللهم انا نسألك الدفن في بلد نبيك. اللهم انا نسألك الدفن بالبقيع. اللهم انا نسألك الشهادة في سبيلك والدفن في بلد نبيك والدفن في بلد نبيك. اللهم ارزقنا الدفن بالبقيع. ارزقنا الدفن بالبقيع. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين. اللهم الحقنا بالصالحين. الحقنا بالصالحين. اللهم الحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم عافنا واعف عنا. عافنا واعف عنا. نشكو اليك قسوة قلوبنا. نشكو إليك قسوة قلوبنا وجمود أعيننا وجمود أعيننا. اللهم إنا أذلاه فأعزنا. أذلاه فأعزنا. أذلاه فأعزنا. أذلاه فأعزنا. مرضى فعافنا. مرضى فعافنا. مرضى فعافنا. مرضى فعافنا. مرضى فعافنا. اللهم إنا مرضى فعافنا. اللهم إنا مرضى فعافنا. جهلاء فعلمنا. جهلاء فحلمنا. سفهاء فرشدنا. اللهم ثبت أقدامنا وبيض وجوهنا وثقل موازيننا. اللهم ثبت أقدامنا وأصلح بالنا. وأصلح بالنا. اللهم أصلح بالنا. اللهم أهدي قلوبنا. اللهم أهدي قلوبنا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. بلغنا مما يرضيك آمالنا. بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم تب علينا لنتوب. تب علينا لنتوب. تب علينا لنتوب. تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب. تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب. تب علينا لنتوب. يا ارحم الراحمين ارحمنا. يا ارحم الراحمين ارحمنا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ابصارنا نورا وفي افواهنا نورا وفي ابصارنا نورا وفي اسماعنا نورا ومن امامنا نورا ومن خلفنا نورا وعن ايماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا. واجعل في صدورنا نورا واعظم لنا نورا. واجعلنا لك بكارين لك شكارين لك رحالين لك طائعين لك مخبتين لك منيبين عليك مقبلين عن سواك مدبرين. يا ارحم الراحمين ارحمنا. يا ارحم الراحمين ارحمنا. يا ارحم الراحمين ارحمنا. يا ارحم الراحمين ارحمنا. اللهم خذنا اليك منا واشغلنا بك عنا واشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس. خذنا اليك منا. خذنا اليك منا. خذنا اليك منا. لا تذقنا طعم انفسنا. لا تذقنا طعم انفسنا. لا تذقنا طعم انفسنا. اعترفنا بذنوبنا ورجعنا اليك بتقصيرنا. قد عرفنا اليك فلا تردنا خائبين. لا تردنا خائبين. لا تردنا خائبين. اللهم افتح لدعائنا ابواب السماوات. اللهم تب علينا اجمعين. تب علينا اجمعين. تب علينا اجمعين. احينا ما علمت الحياة خيرا لنا. وتوفنا اذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم ارزقنا الاخلاص. اللهم ارزقنا الاخلاص. اللهم ارزقنا الاخلاص. اللهم انا نعوذ بك من النفاق. ونعوذ بك من الرياء. ونعوذ بك من السمعة. اللهم اطهر قلوبنا من النفاق وجوارحنا من الرياء واعيننا من الخيانه والسنتنا من الكذب. اللهم اجعلنا ناظرين بنورك ناصخين بنورك سامعين بنورك باطشين بنورك ساعين بنورك. يا يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا. اللهم انا نعوذ بك من الضلالة بعد الهداية، نعوذ بك من الغواية بعد الرشاد، نعوذ بك من الغواية بعد الرشاد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك، صرف قلوبنا على طاعتك، صرف قلوبنا على طاعتك. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا حاسدا. يا أرحم الراحمين احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء. وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، وعباد الله، فنحمل هم من يصلي في الشمس، وقد أظل الله رب العالمين عليهم بروح من عنده، فالحمد لله والمنة لله رب العالمين. والحق أن كلمة قد يكون شكلها شكل العتاب قد تصدر، فأرجو أن تسامحوني فيها كثيرا إن شاء الله رب العالمين، ونعتذر عنها بدءا. وهذه المدينة مدينة كريمة بفضل الله رب العالمين، وأهلها من أهل الخير والصلاح، نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحد. لأن الأمر يعجب عجبا كثيرا عندما نجد مسجدا في أي مكان في هذه المدينة ثم لا يقوم عليه أهل هذه المدينة بعينها، وهم ممن وسع الله رب العالمين على كثير منهم كثيرا من الخير والفضل، وأفاض عليهم من نعمه بفضله وبرحمته، ثم نجد أن مثل هذا المسجد لا تتم عمارته، ونحتاج إلى أن ننبه على ضرورة الأخذ بالتبرع من أجل أن تتم عمارته على الوجه من الله يقضي به إن شاء الله رب العالمين، في أن تكون هناك ظلة إن شاء الله رب العالمين بصب الدور الثاني إن شاء الله تبارك وتعالى، أو بالتوسع طولا أو عرضا على حسب ما يتراءى للقائمين على أمره. إلا أن مثل هذا الحال لابد فيه من كلمة من كلمات العتاب، وقد قلتها، فأنا أستميحكم المعذرة، ولكني ما زلت في عجب وسأظل في عجب أن يكون مسجد في مدينة كمدينة أشمون بها كثير من أهل الخير والفضل ممن من الله رب العالمين عليهم ووسع عليهم في الرزق، ثم يظل هذا المسجد ولو لشهر واحد من غير أن يتم تمام عمارة. هذا أمر لا أفهمه ولا يستسيغه عقلي، فلعل فيه سرا لا ندريه أن تكون هناك مساجد في مدينة أشمون إلى اليوم لا تتم عمارتها، يدور عليها الشهر من بعد الشهر، بل العام من بعد العام، وهي كما هي حيث بدأت لا تتقدم ولا تتأخر، وهذا أمر لا يليق بحال في مثل هذه المدينة التي نسأل الله رب العالمين أن يبارك فيها وأن يبارك في أهلها. فتصدقوا عباد الله، وتطوعوا عباد الله، وأبذلوا عباد الله، فإن ما تعطيه ها هنا وما تنفقه ها هنا ستجده هناك، وأما ما تنفقه على نفسك فلن تجد منه شيئا. نسأل الله رب العالمين أن يتقبل منا ومنكم، وأن يهدينا وإياكم إلى سواء الرشاد، وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.